السائل يقول سماحة الشيخ في هذا السؤال: هل صلوات السنة أو ركعات السنة هل لهن إقامة؟ ليس لها إقامة، إقامة للفرائض، أما النوافل ما لها إقامة، وصلاة كسوف ما لها إقامة، وصلاة الاستسقاء ما لها إقامة، صلاة العيد ما لها إقامة. نعم، إقامة للصلوات الخمس، لها أذان وإقامة، صلاة الخمس. نعم.